بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا النداء الثالث بهذه الصيغة، ولم يرد في كتاب الله إلا هذه الثلاث. يا بني آدم، هنا نادى الله عز وجل خلقه بهذه النسبة، يا بني آدم، ليدخل فيها كل ولد آدم. السورة مكية، والخطاب نزل عاما، فلما قال سبحانه يا بني آدم فيه تذكير لما حصل لأبيهم آدم من وسوسة الشيطان حتى تسبب له في العري وإخراجه من الجنة، فخاطب الله عز وجل خلقه بهذا النداء يا بني آدم نسبة لآدم، لأجل أن يعلموا أنهم متساوون في الحكم، وأنهم يحذروا ما وقع فيه أبوهم عليه السلام. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم، الزينة بينا فيما سبق كل ما يتزين به المرء من اللباس، مما كان كهيئة العمامة، ومما كان كهيئة الرداء، وما يلبس في النعلين. فتخصيص الزينة بأحد هذه إنما هو من باب ضرب المثال، ليس ذاك هو المعنى المقصود. والله وبعض المفسرين جعل أخذ الزينة بمعنى ستر العورة، لأن الآية كان لها سبب نزول، وهو أن أهل الكفر من المشركين إذا طافوا من غير الحمص، أي من غير قريش، كانوا يطوفون بالبيت عراة إن عجزوا أن يقترضوا من أهل مكة ثوبا يطوفون فيه. فالله عز وجل بين أن كشف السوءة لا ينبغي ولا يجوز، وسبق هذا فيما في الآيات التي سبقت. وهنا في هذه الآية أمر سبحانه بأخذ الزينة، والزينة أعم من أن تكون ثيابا تستر العورة، بل كل ما يتزين به الإنسان مطلوب منه إذا حضر مجمع العبادات. فقال سبحانه عند كل مسجد خذوا زينتكم، هكذا جاءت الآية. ولو قال إنسان تزينوا عند للمساجد لا يؤدي هذا المعنى، لأنه قد يكون أن التزين إنما أخذ الزينة باللباس فقط، وقد لا يصحب ذلك، قد يستاك الإنسان ويتطيب ويغسل ويغتسل ثم يذهب، فلما قال سبحانه خذوا زينتكم، لأن كلمة خذ في اللغة العربية لها مدلول واسع جدا، تقول خذ حذرك بمعنى استعد، وخذ على يديه بمعنى كفه عن الجرم الإجرامي أو التعدي، وخذ لفلان أي بمعنى التقط له أو أصلح أمره، فخذ لها دلالات واسعة. فلما قال سبحانه خذوا زينتكم دل على أن فيها التناول والمصاحبة. خذ أصل الفعل أخذ، وفاء الكلمة همزة، فإذا جاء الأمر من هذا الفعل لا بد أن تأتي بهمزة أخرى، تقول ضرب اضرب في الأمر، وخرج اخرج في الأمر، ووضع ضع في الأمر. فلما حذف فاء الكلمة أصلها جاءت همزتين، أؤكل أكل أؤكل بالأمر، وأخذ أؤخذ بهمزتين، فلما تثاقت سقط، فكان من التخفيف أن يبدأ بعين الكلمة خذوا زينتكم. وأخذ الزينة تناولها من جانب ثم التلبس بها من جانب آخر. ومن الزينة اللباس الجميل والهيئة الجميلة، والناس تختلف عاداتهم في ألبستهم، فمن اكتفى بثوب وعمامة عند بعض الأقوام فيأخذ أحسن عمامته وأحسن ثيابه، ومن كان يرتدي الطيلسان فيختار ما هو أجمل وأحسن. وأخذ الزينة مطلوب في المجتمعات التي يجتمع فيها لأجل العبادة كالجمع والأعياد وما فيه مجالس الذكر كالتعليم وقراءة القرآن. ينبغي للمرء أن يتهيأ بلباس فيه جمال، فإن الله جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة. جاء هذا الحديث في رجل قال يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما، أحب أن يكون نعلي حسنا وثوبي حسنا، أهذا من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ليس هذا من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس وبطر الحق، أن تحتقر الناس وأن ترد الحق، وليس هذا من الكبر. فدل على أن أخذ الزينة في هذه المجتمعات لأجل ألا تؤذي عباد الله برائحة، ولأجل أن يتحمل ذاك الاجتماع ممن صاحبهم جلسة يكون فيها هدوء وعدم ثقل للروح، لأن الثقيل إما برائحته أو بروحه. وكم من امرئ قد تجد لو جلس بجانبك تتمنى أنك لو انتقلت، قد هذا من نتن الرائحة فيستوي فيه الناس، وأحيانا لاختلاف المشارب، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قد يأتي الإنسان لا تعرفه ولم تره من قبل، وإذا قلبك يميل إليه، وآخر قد يكون بالعكس، فهذه جنود أرواح تختلف وتتقابل الجنود الأرواح. قد أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أنها تشام كما تشام الخيل، الأحصنة إذا تقاربت في مربط بعضها يقرب من بعض فتضع أنوفها بجانب أنوف الآخرين، فإن كان فيها أنس ائتلفت، وإن وجدت منها وحشا وحشا نخرت ورجعت، وكذا أرواح بني آدم. فمن ذهب بلباس طيب بهيئة حسنة وجلس فإن الناظر إليه يسر والجالس بجنبه يرتاح. فأخذ الزينة هل هو المقصود منه لأجل المسجد؟ خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند من الألفاظ التي تقتضي قرب الشيء من المطلوب، وهذا الظرف من أدل الأشياء على أن المطلوب قريب جدا. تقول عندي مال، قد يكون هذا المال تحت يديك الآن، وقد يكون هذا المال تحت يديك معنويا، أي لك القهر والتصرف أن تأتي به ولو كان بعيدا. فلما قال سبحانه عند كل مسجد، إما موضع الصلاة أو العبادة نفسها، فالله عز وجل يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا أمر أعم من أن يكون لباسا لستر العورة. ولذا ينبغي لمن أراد أن يأتي المساجد أن يعظم شعائر الله، فلا ينبغي له أن يأتي بلباس النوم، ولا ينبغي له أن يأتي بلباس المهنة، فيأتي أصحاب المهن بألبستهم دون تغييرها. فمن كان ثوبه ملطخ بتراب أو بالأدوات التي يعمل فيها، وأحيانا يكون ممن يعاني ويعالج الطبخ، فتجد رائحة طبيخه تنبعث من مسافات طويلة فيؤذي من هو بجالسه. الله عز وجل أمر المؤمنين، أمر الناس كلهم، لأن السورة مكية والخطاب للجميع، أنهم إذا حضروا أماكن العبادة يأتوا بأحسن اللباس. وفيه لمز لما اعتاده أهل الكفر من الطواف بالبيت عريا، وهذا ما تمكن منه صلى الله عليه وسلم من كفه وإيقاف الناس عن ذلك إلا بعد فتح مكة، فإنه بعث أبا بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة وأمره أن ينادي في الناس ألا يطوف بالبيت عريان، وألا يحج بعد العام مشرك. يقول سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن الزينة أن يستاك المرء، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يعد له سواكه وطهوره، فكان يستاك ويتطيب ثم يأتي المسجد. وكنا نقول لبعض الناس ما ينبغي في المجتمعات أن يجلس المرء ويخرج سواكه ثم يديره في فمه يمنة ويسرى، فإن هذا مما يزيد الفم تلويثا، لأن السواك إنما القصد منه التطيب وإزالة الأذى، ونجد بعض الطائفين يفعلون كذلك. وليست هذه الصورة وردت عنه صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، كان يعد له طهوره وسواكه. فإذا قال فإذا احتج من احتج بظاهر الحديث عند كل صلاة، فالعندية المراد بها القرب، فسر ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. ومن أخذ الزينة أن يغتسل المرء للجمعة ويغتسل للأعياد ويغتسل للمجتمعات التي هي من باب القرب والطاعات. أما الاجتماعات التي هي من باب الندوات فهذا من باب الأحسن، سيما إذا كانت المجالس مباحة، أما إذا كانت من باب المعاصي فهم أدرى وأعلم بذلك. يقول سبحانه خذوا زينتكم عند كل مسجد. الأصل في كتاب الله أنه إذا جاء أمر أو نهي يكون عاما للمخاطبين ذكورا وإناثا، أما في هذه اللفظة فالخطاب للذكور، فإذا سأل طالب العلم فقال كيف خصصت هذه اللفظة أو هذه الآية من سائر آيات الله أنها خاصة بالذكور، قلنا أن الدلائل المنفصلة بينت أن المرأة صلاتها في بيتها أفضل لها، وأن حضورها الجماعات غير مستحب وإن كان مباحا. فالخطاب هذا عام للذكور، وإن جعلنا عند كل مسجد عند كل عبادة فيدخل فيه النساء، فالمرأة تتزين لا يجوز لها أن تصلي وقد بلغت المحيض إلا بخمار، فضع الخمار على رأسها وتلبس ثيابها الساترة، وهذه الزينة هي المطلوب منها، أما ما عدا ذلك كالكحل وما وغيرها فهذا ليس مطلوب منها في الزكاة. وإن لبست حليا فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنها تلبس قلادة وتتخذ قرطا، ولعل مراد أهل الفقه في هذا أنها لأجل أن تتميز عن الرجال، فإن الأطفال دون سن التمييز ينبغي لوالديهم أن يميزوا بين الذكر والأنثى، فيضع القرطة في أذن الأنثى ويضع الحلق التي في السواعد للأنثى حتى من يراها يعلم أنها أنثى. والآن هذا يلبس سروال اللي يسموه بنطلان، وهذه تلبس كذلك، هذا يلبس قميص وهذا يلبس قميص، وهذا يقص شعره وهذا يقص شعره، ويستوي في جميع الألبسة، فتقول ما شاء الله ما اسم ابنك، يقول لا هذه بنت، فيخطئ السائل لأجل أنه لم يتميز. ومن المستحسن وينبغي أن يميز الأنثى في لباسها عن الرجل، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إما موضع كل صلاة أو المساجد، وقلنا الخطاب للذكور إن أرادوا بها مساجد الله عز وجل، وتخصيصها بأنه البيت الحرام وإن كان ذاك سبب النزول، فالآية عامة في لفظها خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فإذا حضر الرجل المسجد لا يكون ثائر الرأس ولا يكون أشعث اللحية يتزين، وقد كان بعض السلف له حلة تساوي مبلغ، وإذا أقبل على الصلاة في بيته، وإذا أقبل على الصلاة أقبل بخشوع ويتطيب في ذلك، فلبس الطيب ولبس أحسن الثياب وإن كنت خاليا، فإن الله يحب من عبده ذلك، ويحب من عبده كذلك أن يرى أثر هذه النعمة في زينته فيظهرها لعباد الله. فإذا أنعم الله عليك بمال فليرى الناس أثر نعمة الله عليك لتستوجب أنت الشكر، ولأجل أن يعرف الناس أن الله من عليك بذلك، فإن أخفيت ذلك فهو من البخل ووساوس الشيطان. ووجدنا كثيرا من يفعل، ووجدنا بعضا أو علمنا أو بلغنا من يفعل ذلك. خذوا زينتكم، هذه الزينة مقصودة، دل على أنها من مقصود الشارع، لا تظن أنها من باب الكماليات غير مرغوب فيها، فإن حلي النساء يجوز تأجيرها لمن أرادها، وقد يستأجر المرء بعض اللباس لأجل الزينة. أما إن أخذت هذه الزينة من باب التفاخر والتعالي كما نراه في بعض العرس، يأتي العريس فيستأجر طيلسان يبلغ كذا من المال، أو يستأجر عمامة أو يستأجر لباس، لأجل أن يتباهى به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع بما ليس عنده كلابس ثوبي زور. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا يتزين بما أن هذا تزين بباطل غير حق. وإذا تزين المرء بزينة أحبها الله عز وجل فهذا مما يرضاه الله عز وجل، سنتكلم على ذلك فيما بعد إن شاء الله. ثم قال سبحانه: كلوا واشربوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كلوا واشربوا، الأمر إذا جاء فيما يتعلق بطبائع الإنسان ومما يلزم الإنسان فالقصد منه الامتنان والإباحة، لأن المرء لا بد أن يأكل، هذه من خصائص بني آدم، والله وحده الذي يطعم ولا يطعم، في قراءة ولا يطعم ولا يطعم. وأما فهو صمد، الصمد الذي يقصده الناس الذي بلغ سؤدد ولا جوف له. فيقول سبحانه: خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة قلنا أنها مقصودة، وأمر الله عز وجل بالأكل والشرب من باب الإباحة والامتنان. فإن علمنا سبب النزول وضح لنا معنى اقتران أخذ الزينة بالأكل والشرب. فإن مشركين في ذاك أو بعض قبائل العرب كانوا إذا حجوا حرموا على أنفسهم الودك، أي الشحم المذاب، وبعض اللحوم وبعض الأطعمة، وكانت عادة العرب تحريم بعض ما أحل الله وتحريم بعض ما حرم الله. وذكر هذا في سورة الأنعام وسورة يونس: قل أذكرين حرم أم الأنثيين. فبين الله عز وجل أنهم ليس لهم علم في ذلك، إنما هو ظن وجهل ووحي الشيطان. الله عز وجل قال لبني آدم: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولا تسرفوا جملة مستقلة، وإن أرجعت النهي على الجملة الأخيرة خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، فيجعل الإسراف في الأكل والشرب. والصواب أن تجعل الإسراف النهي عن الإسراف جملة مستقلة فيكون عاما، فلا يصح. ومن الإسراف أن تأخذ زينتك عند كل مسجد لأجل المباهات والاستعلاء، وهذا مما يبغضه الله عز وجل. وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا شابا من بني إسرائيل خرج في حلة فرأى في نفسه عظمة فأخذ يتبختر فيها، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك لم يكن المقصود أن يحدثك بعجائب بني إسرائيل، إنما أخذ العبرة أن هذا وقعت عليه العقوبة بما كان في قلبه من كبر، احذروا ذلك. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فإذا جعلنا النهي للجملة الأخيرة الأكل والشرب، هل المقصود منه النفقة على الأكل والشرب لا تسرف في الإنفاق فيهما، أو يكون النهي ألا تسرف في الأكل ولا تسرف في الشرب؟ فالأول أولى، وإن جعلنا الآية عامة فيدخل فيها النهي في الإنفاق والنهي في الطعام والشراب إذا تجاوز حده، فإن من أكل فوق حاجته يضره ذلك، إن لم يضره في آنه سيضره آجلا، وكذا الشرب إن أخذ فوق طاقته وحاجته فسيضره ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولا تسرفوا، الإسراف مجاوزة الحد، فكل نفقة وضعت في حرام فهو إسراف، وكل نفقة وضعت في مكروه فهو إسراف، وكل نفقة أخذت بها مما لا تحتاجه فهو إسراف. فمن اشترى سيارة ثانية مركوب آخر غير مركوبه وهو في غنى عنه فذاك إسراف، والله نهى عن الإسراف، والإسراف والتبذير من باب واحد، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، من باب التنفير والتحذير، فإن هذا يضع ماله في غير طاعة الله. وكذلك هذا الذي تبع الشيطان في ذلك وضع ماله في ما لا ينبغي أن يضعه، لا تظن هذا من باب الزهد والورع، لا لا، من تمتع بالحلال في غير حاجة له فهو من باب السرف. وقد يبتلى أناس بتجديد دورهم وأثاث دورهم في كل عام أو في العام مرة ومرتين، مع أن ما هم فيه في غنى ونظافة وعدم حاجة، فالله عز وجل سائلهم عن ذلك: ابن آدم إنك إن تمسك الفضل شر لك، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، إن تبذل الفضل فهو خير لك، إن كان عندك أكثر من إناء في الدار تخلص من الزائد. فإن قلت لا أنا ذو عقل والدهر دول ولا أدري ما الذي يجري لي، فأنا عدم ثقة بالله عز وجل. كن واثقا بما عند الله أكثر مما هو تحت يديك، فإن الله قادر أن يمحق ما عندك في لمح البصر. وأما إن وجدت بعض الناس كابن الجوزي وغيره وابن عقيل حين يحذرون الناس من الإنفاق الزائد ولو كان في طاعة الله لأجل أن لا يتمندل ويتمسخر بك الناس، فهذا عدم ثقة بالله عز وجل. ينفق في غير تبذير، لا تنفق ما عندك وتضع أهلك جياع، هذا لا ينبغي. لكن إذا أنفقت سيأتيك الشيطان يعدك الفقر ويحذرك من عاقبة هذا، ولذا تجد إذا أراد الإنفاق إن لم يوفقه الله عز وجل وهو في منازعة شديدة مع نفسه، فيأتيه: كيف تعطي هذا ووراءك ما وراءك، كيف تقدم هذا وعندك ما عندك من الضعاف وغيره، حتى يثبطك. أو يقول: أنت في حاجة إلى شراء ذاك الطعام ولست في حاجة إليه. أو يقول: يا فلان استمتع بهذا في كذا. فإذا كان كذلك فما بال من يأخذ هذه النفقات فيصرفها في رحلات يسموها سياحة، والسياحة ليست من الإسلام، وإن كان اتجاه كثير من الناس إلى هذا الأمر، سياحة أمة الصيام والجهاد، ولا يعرف له صلى الله عليه وسلم سفر إلا في جهاد وزيارة أو غزوة أو حج أو عمرة، أو تجارة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. أما إذا كان تزجية للوقت فهذا مما قال عنه صلى الله عليه وسلم: اثنتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فيأتيه الشيطان فيضيق عليه صدره وقد شرحه الله، ويقول: أنت جالس، ثم يأتيه: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، فيكثرون عليه: ما خرجنا ما تنزهنا، انظروا جيراننا وكذا. فيذهب بهم إلى أماكن أقل طاعة من المكان الذي فيه، كان على الخل يحضر الجماعات ويأنس بالجيران ويشهد نداء الله كل وقت، فيذهب إلى مكان لا يسمع فيه النداء، فهذا مما أضاع فيه ماله وأضاع فيه عمره. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لما قال كلوا واشربوا ما حدد نوع الأكل ولا حدد مقداره، لأن هذا يختلف باختلاف بني آدم. وكل ما شئت، لأن الله عز وجل أطلق ما لم يكن محرما، لأن المطاعم المحرمة بين الله عز وجل وبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، الخنزير والكلب والميتة والدم وما أهل لغير الله به والمنخنقة وغير ذلك، وكذلك ما من السباع كل حرم صلى الله عليه وسلم، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فإذا انتهيت عن هذه فكل ما شئت واشرب ما شئت ما لم يكن إسراف ومخيلة، مخيلة بوزن عظيمة، وقد ينطقها بعض الناس.